آية وتفسير. قال الله تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. المقصود بهم المشركون الذين يقولون الملائكة بنات الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، بل عباد مكرمون. وليس المقصود النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، لأن القرآن المكي ما تعرض للرد على أهل الكتاب. ما بين القوسين كلام ابن عاشور.